بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال بعض الصالحين قال منه يا بني لا يكن الديك أحسن منك ينادي بالأسحار وأنت نائم. والحكمة في تخطيط الأسحار كونه وقت غفلة الناس عن التعرض للنفحات الرحمانية والألفاظ السبحانية. معروف أن يعني أفضل أوقات العبادة وقت غفلة الناس عن هذه العبادة، لذلك يعظم ثواب من ذكر مطهنة على في السوق. لماذا؟ لأن السوق مكان الغفلة والاستغلال بالدنيا، فمن ذكر ما في الغافلين فإنه يعني ينال ثوابا عظيما. كذلك ثبتت فضيلة شهر شعبان له فضيلة عظيمة، عللها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ لأنه شهر يغفل عنه الناس ما بين مغرب ورمضان. فهذه هكذا يعني أوقات غفلة الناس تضاعف فيها الأجور والثواب. وعند ذلك تكون العبادة أشقة والنية خالصة والرغبة واثرة مع قربه تعالى وتقدس من عباده. قال السيوطي في الآية فضيلة الاستغفار في السحر وأن هذا الوقت أفضل الأوقات. أيها. وقال الرازي واعلم أن الاستغفار في السحر له مزيد أثر في قوة الإيمان. في قوة الإيمان طبعا تعرفون ما جاء في كتب التفسير قال يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف استغفر لكم ربي سوف. قالوا إنه قال إنه سيؤخر ذلك إلى وقت السحر، أخر ذلك إلى وقت السحر لأنه أدعى من إجابته. أي نعم. يقول الرازي واعلم ان الاستغفار بالسحر له مزيد اثر في قوة الايمان وفي تمام العبودية. الاول ان وقت السحر يطلع نور الصبح بعد ان كانت الظلمة شاملة للكل، وبسبب طلوع نور الصبح كان الاموات يطيرون احياء او احياء، فهناك وقت الجود العام والفوز التام. فلا يقعد ان يكون عند طلوع فتح العالم الكبير يطمع فتح العالم الصغير وهو ظهور نور جلال الله تعالى في القلب. والثاني ان وقت السحر اطيب اوقات النوم، فاذا اعرض العبد عن تلك اللذة واقبل على العبودية كانت الطاعة اكمل. والثالث نقل عن ابن عباس والمستغفرين للاسحار يريد المقلين صلاة الصبح. يعني قالوا ان الصلاة هنا سميت استغفارا لانهم طلبوا مثلها المغفرة. اي نعم. ففي الحقيقة يعني هذا من ينبغي ان نتراصى به هذا الامر هو الاهتمام بالاستغفار في السحر، مما ينبغي التراصى به والاهتمام به، لان الاستغفار يعني اذا كنا محتاجين اليه من قبل حاجة ماسة وكبيرة فنحن الان في ورود، يعني يعتبر الاستغفار مثل سفينة نوح، فنحن في اوضاع رتب الله تعالى ان تنتهي على خير، يعني اوضاع كلها شؤم وكلها تنزل بالليل والسهور واعضاء الامور، وكل الذنوبين يعني عذاب من الله سبحانه وتعالى يستعصي من شاء من عباده. وقد برزنا الله بكل انواع المعاصي بكل انواع المعاصي وما سياتينا من البلاء والكرب في موسم مؤتمر السكان وغير ذلك من الوان محاربه الاسلام. والان طبعا نفي كلمه التطرف والارهاب استهلك الصلاه هذه وعادوا بالحقيقه وهي محاربه دين الاسلام، محاربه محمد بن عبد الله عليه السلام وربه تبارك وتعالى. الان صريحه لا مواربة ولا استحياء لا من الخالق ولا من المخلوقين، فلا يرفع هذا البلاء الا الاستغفار. يعني ان الاستغفار قد يكون دون نزول مثل هذا البلاء وهذا العذاب، لاننا حسدنا كل ما يستنزل غضب الله سبحانه وتعالى اتينا به. حرب دين الله سبحانه وتعالى صباحا مساء، الطعن في الدين والطعن في القران الكريم اصبح شيء عادي، الدفاع عن الملحدين والطعنين في الكتاب والسنه اصبح يعني وظيفه كما ترون في مزبله الصحافه المصريه اللي يسميها رجل اليوسف مزبله الصحافه. ونتألم جدا حين نرى الأخ يكون الأخير أريد أقول لي في العجل الأخير ما لكم أنتم غروب اليوم مجلة الخصف والنجاسة ما لكم أنتم بتشتريها وتشتري غروب اليوم وتدعوها أنا هذه المجلة وضعها إنسان في نيتي يشتريها حتى يراها أولاده وبناته وزوجته ما لكم غروب اليوم بأيه خلاص سؤال دلوقتي طبيعي جدا أخونا الشرط العين الأخير دي بتجيب لي نفس البيت وتدخل من هذا الفك والفجور والعز داخل بيتك فهي المجلة دي من مجلة الصحافة المصرية واضح يعني يكفي مع أمثال هؤلاء الملاحدة والزرادقة الذين يكتبون فيها يكفي أن هم يريد بيوتهم حتى يقاموا بالإلحاد والزندقة يعني حينما يكتبون بالخط العريض عنوان مقالة العنوان والعياذ بالله كفر البواحي عبد عن الدين برحة طبعا الأخطاء النحوية في القرآن الكريم مقالة مثلا عن الدفاع عن المرأة الهندية التي كتبت الرسول عليه السلام وقامت في القرآن ويظهر مظهر المظلومة وأن هذا ضد الحريات وأنها مستعدة لغاية ذلك من الأشياء كما ذكر من قبل يعني مخططات من الكتب الممنوعة مثل آيات شيطانية لسلمان رشدي وأولاد حارتنا من خليل هذا نجيب محفوظ وغير ذلك من كتب الإلحاد والكفر والزندقة يعني والله تعالى أعلم إن لم يعني تدركنا رحمة الله تعالى سيعمونا جميعا عذاب عذاب الله تعالى أما يؤاخذنا بما فعلت الكفرات والملاحدة